فكل إنسان له ما يناسبه من تلك الصفة. أحسن الله لك رحمه الله. ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين أحسن الله لك وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك، فإذا كان وجبلي أحسن الله لك وجبل طين ونحو ذلك، فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها. يعني هذه خلاصة الأوجه الذي ذكرها فيما سبق في قوله فيقع في أربعة محاذير، الأربعة هذه لخصها رحمه الله. أحسن الله لك قال رحمه الله وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها للاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر على هذا عشان عندنا البلوغ شوي.